صام أول الشهر ومرض في العشر الأواخر واستمر به المرض حتى مات، مات قبل أن ينتهي رمضان ومات يوم العيد، هذا لا يجب أن يصام عنه ولا أن يطعم عنه. لماذا؟ لأنه لم يدرك قوله تعالى فعدة من أيام أخر. من أين أخذنا هذا؟ من الحديث من مات وعليه صوم، وهذا ليس عليه صوم. متى يكون عليه الصوم؟ إذا أدرك الوقت الذي يقضي فيه ما أفطر. انتبهوا لهذه المسألة لأن هذه لا يتنبه لها كثير من طلبة العلم، وهذه أظنها سبقت في الزيادة السنة الماضية. ها؟ مثال آخر، رجل سافر رمضان كله وأفطر رمضان كله ومات يوم العيد، أجيبوا يصام عنه؟ لماذا؟ لأنه لم يدرك وقت القضاء، لم يدرك وقت القضاء. حالة ثالثة، رجل أفطر من رمضان 5 أيام بسبب المرض الذي يزول برؤه ثم عادت إليه الصحة وصام بقية رمضان وأدرك شوال، أجيبه ولم يصوم، مات ولم يصوم، لم يقضي ما عليه، يصام عنه في هذه الحالة، يصام عنه. حطوا بالكم. لماذا؟ لأنه أدرك وقت القضاء وأدرك العدة، فعدة من أيام أخر. حطوا بالكم. طيب لو أنه أفطر 10 أيام في رمضان ومات يوم 5 من شوال، كم يصام عنه؟ أربع. لا إله إلا الله. متى مات؟ 5 من شوال، كم أفطر؟ 10 أيام. يوم العيد يحسب؟ لا. كم؟ 4 أيام أم لا؟ ها؟ أي نعم، يصام عنه 4 أيام والباقي؟ لماذا؟ لأنه لم يدركها كلها. ما أدرك من وقت الوجوب أي وقت القضاء إلا 4 أيام. انتبهوا لهذه المسألة جيدا. حالة أخرى، رجل مريض مرضا لا يرجى برؤه وهو لا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا ومات، هذا لا يصوم عنه وليه، لا يقضي عنه وليه، لكنه يطعم عنه لما يطعم، يطعم عنه. وش الفرق؟ الفرق أن الأول لا يجب عليه الصيام أصلا، فالأول نعم، الفرق أن هذا مخاطب بماذا؟ مخاطب أساسا بالإطعام عن كل يوم، بخلاف الآخر الذي هو مخاطب بأن ينتظر العدة من أيام أخرى. ففرق بين إنسان مريض، بين إنسان مريض مرضا يرجى برؤه وزواله، هذا متى يصام عنه؟ ها؟ إذا أدرك وقتا يقضي فيه ولم يصم ومات، هذا يصام عنه. وبين إنسان مريض مرض ها؟ لا يرجى برؤه وزواله، هذا لا يصام عنه أصلا. هل يطعم عنه؟ نعم يطعم عنه، لأن هذا كالدين. انتبهوا، هذا هو الفرق، فرق بين هذا وهذا. حطوا بالكم. أه؟ لا لا لا لا، إذا مات مثل لو أن إنسانا مريض من الأصل لا يصوم، وهو إيش نقول هذا إذا كان له الوجوب عاقل يطعم عنه لما يطعم ومات؟ أه؟ مات في رمضان ولا بعد رمضان؟ كل الأيام التي مضت لا بد من إخراج عن كل يوم إطعام مسكين، لأنه لا بد من أن نبرئ ذمته بأحد الأحوال، بأحد الحالين، إما بالصيام، وهذا نقول لا يصام عنه. لماذا لا يصام عنه؟ أه؟ لم يكن مخاطبا بالصيام بل كان مخاطبا بالإطعام، بخلاف الرجل الذي مرض مرضا يزول برؤه وأدرك وقت القضاء. مسائل متشابهة لكنها فيها شيء من الغموض، لكن واضحة، توافق تماما القواعد الشرعية والأدلة. نمشي، ما في سؤال؟ ما في. إذن من الذي يجب أن يقضي؟ من الذي يجب أن يقضى عنه؟ من؟ أنا قلت يجب وأن... أو الحقيقة أخطأت. من الذي يقضى عنه؟ أحسن، من الذي يقضى عنه؟ الذي أدرك وقت القضاء ولم يقضي، هذا يقضى عنه، صحيح؟ طيب رجل صام 5 أيام من رمضان ومرض أو أصيب بحادث سيارة وبقي طيلة الشهر لا يستطيع أن يصوم حتى توفي بعد العيد بيومين. أجيبوا يومين. ها؟ ليش؟ لأنه كان مريضا. نعم العذر ما زال دائم فيه بخلاف ما لو شفي وزال العذر وأدرك وقت القضاء أدرك وقتا يتمكن فيه من الصيام ها؟ ولا يصوم فحينئذ يقضى عنه. بقي لنا طيب إذا قال قائل على القول بأنه يقضى عنه يقضى عنه لو أنه كان عليه 20 يوم وعنده أولياء 4 ولنقل إنهم 4 أولاد هل يجوز أن يتقاسموا الصيام الذي على وارثهم يعني أبيهم مثلا يجوز؟ نقول نعم كما أنه يجوز كما أنهم يتقاسمون التركة فكذلك يتقاسمون الديون وكما أنه لو كان عليه دين ما مالي يتقاسمونه ليش؟ لقضاء الدين فكذلك يتقاسمون الأيام وعليه كم يصوم كل واحد إذا كان 20 يوم عليه هم 4 يصوم كل واحد 5 أيام وهل يشترط أن يصوموا جميعا في نفس اليوم أم يجوز التفريق؟ الثاني لأن القضاء لا يجب فيه التتابع ويجوز فيه التفريق بخلاف ما لو كان على إنسان كفارة كفارة كفارة صيام يجب فيها التتابع هذه مسألة أخرى يعني إنسان مات وعليه كفارة صيام 2 متتابعين بسبب القتل الخطأ لأنه لم يجد الدية أو عليه كفارة ظهار أو الكفارة التي مرت علينا أخيرا كفارة وطأ في رمضان فهل يجوز أن يتقاسم الورثة هذه المدة ولنقل إنهم مثلا 3 أولاد كل واحد سيصوم 20 يوما على القول بأن الشهران 30 يصوم هذا 20 ثم هذا 20 ثم هذا 20 فيقع التتابع هذه المسألة فيها خلاف والصحيح أنه لا يجزي لأن صيام التتابع قال العلماء لابد أن يتحقق كتلة واحدة ولو أن كل واحد صام 20 يوما هل تحقق أنه صام 2 متتابعين؟ لا ما تحقق فلذلك لا يجوز تقاسم هذه المدة في الكفارة التي يشترط فيها التتابع وما هي الكفارة التي يشترط فيها التتابع؟ الكفارة التي يشترط فيها التتابع كفارة قتل الخطأ لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ثانيا كفارة الظهار. ثالثا كفارة اليمين. هذه 3 كفارات يجب فيها التتابع في الصيام وما سوى ذلك فلا يجب مثل أي هذا قلنا الظهار إذا قلنا كفارة الظهار تشمل وما سوى ذلك لا يجب فيه التتابع مثل ارتكاب المحظور حال الإحرام لا يجب إيش لا يجب التتابع صح هو مخير بين 3 أمور الصدقة أو الصيام أو النسك إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مضطرا له مثل لو قال لا أطيق أن أعري جسدي إلا أن ألبس المخيط ما أستطيع عنده حروق عنده برد ماذا نقول أجيبه ألبس المخيط وعليك فدية العلماء يقولون دائما في الفتوى عليك دم وهذا بناء على التغليب فقط وإلا فإنه مخير كما في حديث كعب بن عجرة حينما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه ومخير بين إيش أما الصيام أو الصدقة أو النسك كما في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالمسألة للتخيير الصيام الذي يكون بدلا عن قتل الصيد

وعلق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث، واختاره السعدي رحمه الله، وزعم أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جميع الديون التي تكون على الميت أجيبه تقضى عنه. وهذا القول هو الذي يدل عليه هذا الحديث: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، وهو في الصحيحين. وهو ايش؟ في الصحيحين. بل جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اجاءه رجل قال: يا رسول الله، ان ابي عليه صيام شهر. فقال: اقض عنه، فاقض الله فالله احق بالوفاء. وهذا القول يدل له ادلة اخرى ايضا، ان الانسان اذا انشغلت ذمته بديون العبادات لا بد من قضائها. ففي الحج مثلا، المرأة الخثعمية التي جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تخبره أن أباها أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا، لكنه لا يثبت على الراحلة. قالت: أفحج عنه؟ قال: حج عنه. وكذلك المرأة الجهنية، وهو في الصحيحين الحديث أيضا، حينما قالت أن أمها نذرت أن تحج وماتت، أفتحج عنها؟ فأمرها أن تحج عنها أيضا. فهذا يدل على أن الذمة إذا انشغلت بعبادة وكانت مستطيعة أن تؤدي تلك العبادة وماتت، إيش نقول؟ فإن وليها يقضي عنها. لكن نقول: القضاء هل على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ استحباب. ولو قال قائل بأنه استحباب مؤكد ما كنا لننكر عليه. ولذلك نقول: إن الميت إذا مات ينبغي أن نتأدب ونتعلم الآداب التي نأتي بها فيما لو مات لنا ميت. عندنا أمور نبدأ بها، أول ما نبدأ، أو من جملة الأمور ما هي؟ النظر هل عليه دين أم لا. نبدأ بدون العباد، نسدد عنه ديونه اجتنابا لتعذيب نفسه وإلحاق الهم بها، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نفس المؤمن ايش؟ معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالصواب في هذه المسألة أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصيام واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام نذر، أو صيام كفارة كذلك، أو صيام كفارة. فإذا كان الولي غير قادر على الصيام، هل يجزئ الإطعام؟ نقول: هو أهون، لا شك تطعم في هذه الحال إذا كنت غير قادر. وهل يجوز قسمة الأيام على الورثة؟ عودوا الآن، يجوز ما لم يشترط التتابع. طيب، فلو أن إنسانا عنده 5 أولاد، انتبهوا، 5 أولاد، وأفطر 5 أيام من رمضان، وعاش شوال ومات في شوال، أدرك وقت القضاء، هل يجوز أن يصوموا جميعا 5 أيام في يوم واحد؟ يجوز ولا حرج، لأن صيام كل واحد مستقل، فيجزئ عما أفطر أبوه. فهمتم؟ فيستفاد من هذا الحديث آخر فائدة، أن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث أنه شرع لهم من الأمور ما تبرئ ذممهم. وفيه فائدة أيضا أن الميت قد ينتفع ببعض أفعال الحي، لكن هذا يحتاج إلى ألا نقول فيه إلا بدليل. أيها الإخوة، الميت قد ينتفع ببعض أعمال الحي، لكن لابد من دليل. فقراءة قل هو الله أحد 11 مرة إذا دخل المقبرة روي فيها حديث، ورأى بعض الفقهاء بصحته، ولكنه حديث هالك الإسناد، لا يصح. طيب، قراءة القرآن للميت، أجيبوا، ذكره بعض العلماء لكنه ضعيف، لأن الأحاديث في ذلك ضعيفة ولا تصح. فهمتم؟ فلا ينتفع الميت بفعل الحي إلا ما دل الدليل عليه، ولا قياس في العبادات،